بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بسم الله الرحمن الرحيم. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والذي باركنا حوله الذي باركنا حوله موسى الكتاب وجعلناه هدى. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا أموال

الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يضل عليه تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم.